قصة مخيفة لمخيم ممل. كنا قاعدين حوالين النار في المخيم وسط الضلمة. كنا في الطريق عشان نزور جدنا. أهالينا تعبوا من الطريق ومن السواقة فدخلوا عشان يناموا. سابونا برا الخيام قاعدين حوالين النار. أنا وجاك ابن عمي الكبير اللي حسينا بالملل من المخيم الكئيب ده، واقترحنا إن كل واحد فينا يحكي أكتر قصة مرعبة حصلت له، وصاحب أكتر قصة مرعبة هياخد آخر شوكولاتة موجودة معانا. كنا أربعة، بدأت أنا الأول، ورايا جاك حكى قصته، وبعدنا هاري كان هو اللي عليه الدور. كنا بنتخانق سوا، كل واحد فينا شايف قصته هي أكتر قصة مخيفة، وكل واحد فينا مقتنع إن قصص الباقيين سخيفة ومملة. الوحيد اللي كان قاعد فينا ساكت بدون ما ينطق بولا كلمة كان آدم، ابن عمي الوسطاني اللي عنده 13 سنة. عادة هو أكتر واحد صوته عالي فينا، بس المرة دي ومن أول الرحلة هو ساكت، هادي، سرحان، وكأنه مش مركز معانا أصلاً. أخدنا بالنا ساعتها إن آدم ساكت، هو الوحيد اللي لسه ما حكاش قصته. بصينا ناحيته، كان باصص في الأرض وساكت، إيدي جنبه مش بيتحرك تقريبا. جاك قال له بصوت عالي، آدم دورك. آدم هز راسه وهو بيقول بصوت واطي، مش عايز أحكي قصص، مليش مزاج. جاك قال وهو بيضحك، يبقى مفيش شوكولاتة ليك. آدم رفع وشه وبص ناحيتنا. ساعتها كلنا أخدنا بالنا، كلنا أخدنا بالنا من الرعب اللي باين على وشه. قال بخوف، أنا مش عايز أحكي قصص لأن قصتي مخيفة فعلا، وبص أنا بس بلاش أحكيها أحسن، كده كده أنا عمري ما حكيت اللي حصل ده لحد. بدأنا فورا نقول له قد إيه إحنا شجعان ومش بنخاف، وإن أفلام الرعب بالنسبة لنا مجرد تسلية قبل النوم، وإننا أكيد عشنا مواقف ومغامرات مخيفة أكتر من أي حاجة ممكن تكون حصلت لآدم. قال وهو بيبص للنار، أنا فعلا مش عايز أحكي القصة يا شباب. بدأنا نترجاه لحد ما في النهاية تنهد، بص لجاك وهو بيقول، هحكي بس الأول لازم توعدوني محدش يحكي أي حاجة من اللي هيسمعها لوالده أو والدته. بص للنار تاني وهو بيقول بحزن، كده كده مش هيصدقونا، وساعتها هيعاقبوني. لا هيعاقبونا كلنا، ماشي؟ فعشان خاطري بلاش حد يحكي لهم حاجة من اللي هحكيه. الجدية اللي كان بيتكلم بيها خلتنا نقتنع إنه بيتكلم جد، عشان كده كلنا هزينا راسنا وإحنا ساكتين. آدم عدل نفسه قدام النار وهو بيبدأ قصته، اللي هحكيه ده حصل من شهر تقريباً، ومتأكد إن محدش منكم هيصدقني، بس أقسم لكم بالله إن كل كلمة هقولها حقيقة. عارفين مستر جارفيس؟ جارنا اللي انتقل جنبنا من فترة، راجل عجوز غريب الأطوار، عنده حوالي 50 سنة، عايش في بيته هو وقطته بس. كل سكان الحي بيقولوا إنه شخص مريب، بيسيب بيته في أوقات عشوائية غريبة، على طول قافل ستاير شبابيكه، عنده تلفزيون في كل أوضة في البيت، كل التلفزيونات مفتوحة على نفس القناة وصوتها عالي على الآخر. المهم في مرة من المرات اتفقت أنا وكراج إننا نقتحم بيته. عارف إن اللي هقوله صعب يتصدق، بس اسكتوا وأنا أوعدكم هشرح لكم كل حاجة. اكتشفنا إنه بيخرج من بيته كل يوم سبت الساعة 6 الصبح، وبيفضل ساعتين بره. قررنا إن ده هو الميعاد المناسب عشان ندخل بيته ونكتشف إذا كان بيخطف أطفال أو بيقتل ناس. طلعنا فوق الشجرة اللي جنب سور جنينة بيته، ونطينا منها جوه الجنينة، ومن حسن حظنا إن الباب الخلفي للبيت كان مفتوح فدخلنا منه. بدأنا ندور في البيت، وصدقوني البيت كان مريب قوي، ظلمة جدا بسبب الستاير المقفولة، دوشة جدا بسبب التلفزيونات المفتوحة العالية. الدور الأرضي ما كانش فيه حاجة، كريج اقترح نطلع الدور العلوي. قبل ما نوصل وإحنا لسه في نص السلم الداخلي سمعنا صوت مفتاح في الباب. دخل البيت وشافنا على طول، بمجرد ما عينه جت علينا مد إيده في جيبه وطلع سكينة فورا، لحد ما ركز وشاف إننا مجرد أطفال. كنت فاكر إنه هيموتنا، بس بعدها دخل السكينة في جيبه تاني. شافنا خايفين فبدأ يهدينا ويسألنا بنعمل إيه في بيته. جسمه كله كان بيترعش وكأنه هو كمان كان خايف مننا. كريج انهار فورا، قال له إننا كنا شاكين إنه قاتل متسلسل وبيخطف أطفال وبيغتصب بنات وحاجات زي دي. وبعدين حذره وقال له إن أهالينا عارفين إننا هنا، وإنه لو عمل فينا أي حاجة البوليس هيجي يقبض عليه فورا. ده كان كفاية عشان مستر جارفيس ينفجر في الضحك. ضحك كتير قوي لحد ما في النهاية قدر يتملك أعصابه ويهدى شوية. ساعتها خدت بالي إنه شكله مرهق، تعبان خايف وحزين. قال بلطف: انتم عارفين انكم مجانين. انا عمري ما خطفت حد ولا عمري اذيت حد، فاكيد مش هاذيكم ابدا. يلا اطلعوا برا بيتي واحمدوا ربنا اني مش هقول حاجه لاهلكم، لاني كنت شقي زيكم وانا صغير. فتح باب البيت وشاور لنا عشان نطلع برا. خرجنا من الباب، كريك جري فورا وهو بيعيط زي المجنون، بس انا وقفت مش عارف ليه. لفيت ببطء وسألته: ليه كل شبابيك وستايرها مقفولة؟ ليه التلفزيونات شغالة بصوت عالي طول الوقت؟ سكت شوية قبل ما يقول بصدق: عشان أنا خايف يا ابني. لما كنت طفل حصلت حاجة، والشخص الشرير اللي في قصتي هو اللي بيطاردني عشان شفت حاجة ما كانش المفروض أشوفها. وقتها كان عندي 12 سنة بس، من يومها وهو بيدور عليا. خلص كلام وقفل الباب في وشي. مش قادر أنسى الكلام اللي قاله، مش قادر أنسى الصوت اللي سكن صوته وهو بيقول الكلام ده. خايف، خايف لدرجة قفل كل الستاير، ده جنون. قررت أرجع له تاني، بس المرة دي من غير كريج، وأطلب منه يحكي لي القصة كاملة. بعد يومين كان قاعد في بيته، خبطت على الباب ولما فتح قلت له اني عايز اعرف القصه كامله. طلب مني بغضب اني اروح بيتنا. فضلت ازن عليه وضايقه طول الاسبوع. بعدها بست ايام كان قاعد في جنينه بيته الاماميه بيستجم. قربت منه وقعدت جنبه وطلبت منه يحكي لي القصه كامله. يمكن يكون كان ساعتها مستعد ويمكن يكون زهق مني، بس المره دي بدا يحكي لي القصه. لما مستر جارفيس كان عنده 12 سنه كان هربان من المدرسة هو واتنين صحابه كمان، كانوا أعز أصحاب، متعودين في كل مرة يهربوا من المدرسة يستكشفوا الغابة اللي في بلدتهم والنهر اللي بيعدي منها، بس كانوا بيروحوا من وراء أهلهم، لأن الوقت ده كان فيه 2 ستات من البلدة اختفوا بدون ما يسيبوا أثر. كذا مرة وهم هناك يلاحظوا راجل غريب بيستكشف الغابة والنهر هو كمان، دايما بيظهر وهم مروحين وقت غروب الشمس. واحد من صحابه قال لهم إنه شاكك إن الراجل الغريب ده هو المسؤول عن اختفاء نساء البلدة، عشان كده قرروا يراقبوه. تاني يوم كانوا عاملين حسابهم، دخلوا الغابة ومعاهم منظار مقرب، دفتر وكاميرا خاصة بوالد مستر جارفيس. خدوا الحاجات دي كلها من أهله بدون استئذان طبعا. استخبوا جنب النهر ورا الشجرة، وبعد شوية الراجل ظهر. بدأوا يراقبوه ويصوروه. بعد دقايق وصلت واحدة من نساء البلدة، كانت جاية تقابل الراجل، بس اتضح إن عندهم حق، لأن الراجل بدأ يطعنها بسكينة زي المجنون. الست كانت خايفة بجنون، بدأت تصرخ. بصوا لبعض وقرروا يخرجوا من مخبأهم عشان يساعدوا الست المسكينة. الراجل اللي كان أقوى وأكبر منهم ساب الست وبدأ يطارد مستر جارفيس وزمايله. بدأوا يحاولوا يهربوا منه، وفي أثناء المطاردة دي الكاميرا وقعت منهم. ما كانش في وقت يرجعوا يجيبوها، اللي هيرجع كان هيموت. لكن للأسف الوحيد اللي قدر يهرب كان السيد جارفيس، أما زمايله فراحوا ضحايا للراجل المجنون ده. فضل يجري لحد ما وصل بيته، حكى لوالدته كل حاجة حصلت. هي اتصلت بالشرطة فوراً، والكل راح الغابة عشان يدوروا على الولدين والست الميتة والقاتل، بس ملقوش حاجة هناك نهائيا. ملقوش الكاميرا ولا جثة الست ولا جثث أصحابه، ولا حتى لقوا أثر للقاتل. مستر جارفيس دخل في حالة صدمة، بسببها أهله سابوا البلدة كلها بعد كام أسبوع وانتقلوا المدينة جديدة. بعد ما خلص قصته طلب مني محكيهاش لأي حد، وقال لي إنه ندمان لأنه حكالي أصلا. كنت شاكك إنه مجنون وبيخرف، عشان كده أول ما وصلت البيت فتحت النت ودورت على اللي حكاه، واتضح إن كل حاجة حكاها كانت حقيقية. كان صعبان عليا قوي، عشان كده بدأت أزوره وبقينا أصحاب. بابا وماما لما عرفوا فرحوا إن ليا صاحب جديد، حتى لو كان أكبر منهم هما شخصيا. في يوم عزموه على العشاء، غالبا كانوا عايزين يتعرفوا عليه بشكل شخصي عشان يطمنوا أكتر. يومها جه البيت لابس لبس نظيف، مسرح شعره، جايب بوكي ورد لماما، وكان مبتسم وكأنه سعيد من قلبه فعلا. كل حاجة كانت تمام، وبدأ يتكلم مع بابا وماما لحد ما الكلام أخدهم للكتب. بابا طلع كتاب من المكتبة عشان يوريهوله، بس اللي حصل بعد كده كان غريب فعلا. مستر جارفيس وشه بقى شاحب، جسمه بدأ يترعش، وقف وقال بتوتر وخوف إنه لازم يمشي لأنه حاسس إنه مش كويس. وقبل ما حد يرد عليه كان فعلا خرج من البيت وقفل الباب وراه. بابا وماما كانوا قلقانين عليه، بس قالوا إنه شخص لطيف ومفيش مانع أزوره وأتكلم معاه. تاني يوم الصبح سمعت دوشة من قدام البيت، الساعة كانت 5 الصبح مثلا. شفت مستر جارفيس واقف قدام بيته وبيعبي كل حاجته في عربية نقل. نزلت بسرعة، بمجرد ما فتحت باب البيت وخرجت وشافني رجع لورا وكأنه خايف مني. سألته هو ليه بيعمل كده، فضل يربط حاجته على العربية من غير ما يرد عليا. ركب العربية وقبل ما يتحرك بص لي في عيني وقال: بص يا ابني، أنا آسف، أنا ممكن أكون عجوز شوية، بس مش عارف إذا كان لازم أثق فيك ولا لأ. اللي عارفه إن دي آخر مرة هنتقابل، وأكيد مش هقولك أنا رايح فين. اللي أقدر أقوله لك إن ده بسبب صورة الراجل اللي محطوطة في فرواز في المكتبة عندكم. أنا عارف الراجل ده كويس، ده القاتل اللي قتل الست اللي في بلدتي القديمة، ده القاتل اللي قتل أصحابي الاتنين، ده القاتل اللي أنا بهرب منه وخايف يلاقيني. آدم سكت للحظات، الدموع ملت عينيه وهو بيترعش من الخوف. بصلنا وبصوت مليان رعب قال: دي كانت صورة جدكم اللي رايحين نزوره دلوقتي.